ثم أما بعد مآكل المؤمنين إن ما حدث لهذه الأمة من المحن والفتن عبر تاريخها الطويل المشرق الوفاء يستوجب منا أن نقف وقت تأمل وتدبر ندقق فيها النظر ونحفز لها الهمم لنكشف ما في أغوار هذا التاريخ من الأسرار المكنونة ونعثر على ما فيه من الكنوز المخبوءة التي ظلت ردحا من الزمن حديثة الكتب والمؤلفات مجهولة عند خواص الأمة فضلا عن عوامها. ذلك أن ما حدث لهذه الأمة من يوم مات نبيها صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم مات هذا من المحن والبلايا والفتن والرضايا لم يكن ليسود تاريخها الوضاء ولا ليوهن من عزم أبنائها ورجالاتها ولا ليقلل من حماس مسيرتهم في الدعوة إلى الله عز وجل على المنهاج الأقيم رغم هجمات الأعداء الشرسة والمتكررة ورغم وفايات أبناء جلدتها الذين باعوا آخرتهم ليصلحوا دنيا غيرهم ورغم ما استعملوه من الحيل والسفاهات والأكاذيب والافتراءات التي أدت أحيانا إلى وقوع الاختلاف بين طوائف أهل الإيمان إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل ولم تحقق الغرض والهدف الذي كانوا يطمحون إليه وهو زعزعة العقيدة الراسخة الشامخة في سلوك الجدار السوامع في قلوب معتنقيها وأبنائها. وكانوا كلما أحدثوا ثغرا في جدار هذه الأمة المتماسكة أو أوغروا جسدها في طعنة أو وحدة فسرعان ما يلتئم الجرح ويندمج وتسد الثغرة ويعود الجسد كما كان غضا طريا احسن ما يكون بهاء ونضارا. ومن المعلوم معاشر المؤمنين من ادله الشرع والمستقرب لاحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم خاصه يعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اخبر امته بنماذج من الفتن تقع لهذه الأمة بعضها هين يسير وبعضها الآخر صعب عسير تموج كموج البحار كما جاء وصف ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة الشريفة. إلا أن مما زاد الطين بلة والأمر تعقيدا كما يقولون استغلال ضعفاء الإيمان والسفهاء الأحيان بتلك الفتن حين وجهوا نبالها للطعن في عدالة الصحابة والتشكيك في فضائلهم ومناقبهم وهم نقلة الوحي ومبلغ كلام رسول رب العالمين وما ذلك إلا محاولة منهم للطعن في الوحي نفسه كتابا وسنة ليصرفوا المسلمين عن دينهم الحق الذي ارتضاه لهم ربهم سبحانه وتعالى. ولما لم يصلوا الى ذلك انتظروا موت الاصحاب الكرام الذين ماتوا على العهد الذي كانوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغيروا ولم يبدلوا فلجأوا الى وسيله هي في زعمهم وظنهم أدى وأنزع من سابقتها وهي الطعن مباشرة في كلام الباري جل وعلا، لأن حملته قد أوصوا إلى ربهم ولم يبق منهم من توجه له نبال التهم وتلفق حوله الأكاذيب، فابتدعوا القول بخلق القرآن، وكان ذلك في مطلع القرن الثالث الهجري. وعظم أمر هذه الفتنة واستفحل وامتحن بسببها علماء الإسلام وقضاته، واشتهرت هذه البدعة حتى دخلت الأمطار وعمت الآفاق، وتبناها بعض الخلفاء في حقب متوالية وانتظروا لها حتى كفر شوكتها وضرب عنقها الخليفة المتوكل من خلفاء بني العباس بسبب صمود وثبات إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ورفضه القول بها على تفصيل يأتي ذكره بعد حين. هذا وقد تناول العلماء قديما وحديثا الجلوى التي امتحن بسببها الإمام أحمد رحمه الله، وألف فيها كتبا وصحائف ومؤلفات أصبحت جميعها عن شخص جديد وخداع ناجر كان يكينه أعداء الله عز وجل للمسلمين وأهله. هذا الغيظ وهذا المكر الذي كان يعده ويكينه أعداء الله للمسلمين وأهله من الذين ولمت قلوبهم أن ينتصر دين الله عز وجل أو أن يسود في الأرض، تندس في صفوف المسلمين ونام أعلى المراتب في فراش الخلافة، حتى إذا ما أتيحت لهم فرصة السد والتشكيك على المسلمين في أصول دينهم رفعوا رؤوسهم ودسوا أفكارهم وحققوا أغراضهم. وهكذا كان مسلك المعتزلة الذين خرجوا ببدعة القول بخلق القرآن، وكان أول من قال بتلك البدعة رجل يدعى الجعد بن درهم في خلافة الأمويين، حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الأوائل: إن أول من تكلم بكلمة أو تشوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد الجعد بن درهم مؤدب مروان الثمار آخر ملوك بيت من هذا لقبه، فقال: إن الله لا يتكلم، ولكن قرن عليه في مهده. حين ضحى به الأمير الشام خالد بن عبد الله القطري أمير الكوفة بأمر هشام بن عبد الملك، فقد أحضر الجعد هذا موثقا في القيود إلى المصلى، وكان يوم عيد، فلما فرغ خالد من خطبته قال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، لأنه يقول: إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يستحي إله إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم ظهرت هذه الباكرة بعد حين، جعلها أحد رؤوس الضلال يدعى الجهم بن صفوان، الذي مشى على خطى إمامه الأول جعد بن درهم وتبنى آراءه وزاد عليها أمورا أخرى، ولكن قضي عليه بعد ذلك، وإن وجد لها آنذاك بعض أنصار، ولكنه خمد القول بهذه البدعة وخلافة الأمويين إلى زمن هارون الرشيد الخليفة العباسي، فظهرت هذه البدعة. ولكنه بحكمه وحكمته رحمه الله، وهذا من حسناته، وإنما يقول هذا إحسان للقرن بهذا الخليفة الذي وقف في وجه المبتدعة على خلاف ما يروج بعض المغربين الذين ليس لهم من المصادر إلا كتاب الأغاني الأصفهاني، فيصفون هذا الخليفة بأنه صاحب المثامرة وصاحب اللهو والجواري والخدم والحواشي، فإنه رحمه الله بفطنته وحزمه قضى عليها، بل أرهب من تسول له نفسه القول بها، وقد أثبت كذلك الإمام ابن جوزي رحمه الله كما في المنتظم حيث قال: لم يزل الناس على رأي السلف وقولهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى نزغت المعتزلة بهذه البدعة وهي قولهم بخلق القرآن. قال: وكانوا يستجيرون بذلك إلى زمن الرشيد حتى وحين ظهر بعضهم فقال بعد ذلك الخليفة الرشيد قال: بلغني أن بشر المريسي هذا أحد الدعاة المجددين لهذه البدعة قال: بلغني أن بشر المريسي يقول بأن القرآن مخلوق قال: فوالله لن أغفرني الله به لأقتلنه قتلة لا قتلت بها أحدا. فلما سمع بشر في هذا الوعيد الذي جاء من الخليفة وإلى متواليا نحو من 20 سنة حتى توفي الرقيب فكان الأمر كذلك في سنة ولده الأمين. فلما ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فضللوه وحسنوا له القول بخلق القرآن. وهي كذلك لم تسبق هذه البدعة مبلغها ولم تنتقل من امتحان وفلة إلا حين خطط الأعداء لها ورتبوا النشيدة التي أوصلتهم إلى أغراضهم وهي أنهم استطاعوا أن يضحكوا إلى بلاط الخلافة بعينين من زعمائهم. الأول بدعة أبو الهذيل العلاج وكان أستاذا ومؤذنا للمأمون وهو من رواد مذهب الاعتدال من أقواله وآرائه الفاسدة قوله إن مقدورات الله عز وجل تبنى حتى لا يكون قادرا بعد ثناء مقدوراته على شيء. فأي قول هو أشنع وأقبح وأفظع من هذا القول الباطل. الثاني رجل يدعى أحمد بن أبي سؤاد وقد تقرب إلى المأمون حتى بلغ منصب الوزارة وهو الذي كان وراء هذه الفتنة والمحنة التي دامت قرابة 16 عاما وهو الذي تابع الخلفاء المأمون ثم المعتصم بعده إلى امتحان العلماء وحبسهم وضربهم. وفي عهد هؤلاء الخلفاء وبالذات في عهد المأمون تم جذب كتب الأوائل بما فيها من غض وسنين وعربت فلسفة اليونان المحاربة لعقيدة التوحيد باسم الانفتاح على الحضارات والمعارف كما يفعل في عصرنا هذا. فحصل بسبب تعليم هذه الفلسفة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنواع من الفساد والاضطراب إضافة أو منضافا إلى ما حصل من التقصير والتقريب في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. فقام المأمون في ذلك وقعد وخط ووضع ووقتها رفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة كذلك على ما يقول الحافظ الذهبي. ويسهل أن يقول: ما الفائدة من إثارة هذه القضايا التي أكل عليها الطهر والشريف؟ ثم ما الفائدة التي يجنيها المناصرون لها والمتعصبون لمثل هذه الأفكار؟ ثم إن ذلك الوقت قد مضى وانتقل وتلك أمة قد خلت لنا لها وما لنا. ونحن الآن في عصر الكشوف والاختراعات العلمية وأهل المعمورة يبحثون في قضايا التسلح وحسب الفضاء ويسعون إلى تطوير أسلحتهم الدفاعية بحماية أنفسهم وبيئاتهم. بالجواب يقال: كلا، فليس الهدف من بدعة القول بخلق القرآن مجرد أن القرآن مخلوق، بدليل أن ثمة محاولات قد جاءت بعد هذه البدعة من ذلك الوقت إلى يوم الناس هذا، تارة تشبيها في كتاب الله وتارة تشبيها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل بعضهم لما ألف كتابا سماه القرآن محاولة لفهم العصر، فقد جاءت بضلالات بل بأعاجيب لم يسبقها إليه أحد من المفسرين قديما وحديثا. وبدعة القول بخلق القرآن هدفها معاشر المؤمنين إيجاد قدح في أعز شيء لدى المسلمين الذي هو سر وجودهم وسبب عزهم ومجدهم الذي يتعلق به دينهم وتتراسل عليه حياتهم وهو كتاب الله عز وجل. إذ من هزم المسلمون ولا ذلوا ولا استعمرت أراضيهم إلا بعد أن تخلوا عن كتاب الله وأعرضوا عن هديه والعمل بأحكامه فخسروا بذلك الدنيا والآخرة. ومن هنا معاشر المؤمنين فإن إفراط فصول هذه الفتنة هو في حد ذاته موضوع شيء عرضة للخوف فيه والشك والتوهم. وحقيقته أن القول بخلق القرآن معناه أن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل منفصل وحادث منفصل عن الله عز وجل وحادث كأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا يجعل القرآن قوي القيمة لا يتصف بالخصائص التي قدره الله عز وجل بها ولكن القداسة التي جعلها الله له. إذ أن القول بخلق القرآن ينتهي إلى نفي صفة الكلام لله عز وجل وإنكار تكليم الله عز وجل لموسى ومن ثم إنكار جملة من الصفات أعظمها صفة العلم لله عز وجل وهو عين التعظيم لأن كلامه جل وعلا من علمه. فلو سلمنا أن القرآن مخلوق فهذا يعني أن الله عز وجل كان جاهلا قبل أن يخلق كلامه إذ هو من علمه سبحانه وتعالى كما بين الله آلفا. وهذا ما لا يكون به آخر شرب من نعيم التوحيد الصافي والإيمان الصحيح. فالله سبحانه وتعالى له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في متنه المشهور. والقول الحق في هذه المسألة هو قول أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود ألفاظه ومعانيه عين كلام الله عز وجل سمعه جبريل من الله عز وجل حقيقة بالصوت والحرف وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وسمعه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو المكتوب بالمصائب والمحفوظ في الصدور المتلو بالألسنة المتعبد بتلاوته. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ وهو كلامه جل وعلا إلى أن تقوم الساعة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا وسيأتي مزيد بيان تنتظروه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل تقارئ من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصدعون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل الأعمى. فكم قتيل لإبليس قد أحيوه وكم ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم الذين ينسون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المغنين. هذا نص خطبة أوردها الإمام أحمد رحمه الله في كتابه النافع الرد على الزنادقة والجهمية. عباد الله من الإجحاف بمكان أن يتحدث المرء عن محنة أو فتنة أو بدعة خلق القرآن دون أن يعرج على ذلك الموقف في الشهم والفضول الذي وقته إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ضد رؤوس الباطل ومناصر البدع والضلالات بين 16 عاما من عهد المأمون إلى خلافة المعتصم فالواثق فالمتوكل، كانت كلها بحمد الله قصة مع الصمود والثبات والبلاء الحزن والانتصار لدين الله عز وجل. تلك الفتنة التي فرقت جماعة المسلمين، وحتى كره العلماء بعضهم بعضا، وعمت الفتنة وتركت السنة مخافة أخذ المظهرين لها، تركت السنة مخافة أخذ المظهرين لها. فكان بعد ذلك أن لما سمع الناس بهول هذه الفتنة علموا أن أمرا هناك سيقع، وهو أن الذي سيرفض القول بهذه البدعة التي قالها أئمة الاعتزال وأيدها وناصاها الخلفاء، لا شك أنه سيتعرض إلى المحنة والبلاء. فمن هنا إن الحديث عن محنة الإمام أحمد رحمه الله وإخوة المؤمنون لا تخص الإمام أحمد وحده ولا أتباعه دون سواه، بل تشمل كل المسلمين على طول الزمان وعرض المكان، لأنه لو انهزم جميع المنتحلين أمام دعاة الفتنة لانهز ركن عظيم من أركان الدين، ولكان بوسع كل فاجر باطل مبتدع أن يشعر بأذى الناس وأن يدعو إليها وأن يلزم الناس بالأخذ بها، لا سيما إذا آوى إلى ركن السلطان. ولو لم يحتمل الإمام أحمد هذه المحنة لا انهزت ظهور الإسلام وانتهكت جميع فصوله، ولكن الله سبحانه وتعالى قواه ورزقه الاحتمال، وكان جديرا بأن يحق فيهم قول الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ودونكم هذه الشهادات، فهذا ابن المديني من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله يقول: لقد أعد الله هذا الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الجحنة. وكان قتيبة يقول: لولا سفيان لما سلى ولولا أحمد لأحدث في الدين، أحمد إمام الدنيا. وكان بشر الحاج على جلالته وعظم قدره وهو منه، وقد سئل عن الإمام أحمد وهو من أقرانه فقال: أنا أسأل عن أحمد، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهب الأحمر، أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ وكان خليل بن أحمد يقول: لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية. والآثار في هذه الشهادات كثيرة، ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء من أراد الرجوع إليها. كان همتي أيها الإخوة منصرفة إلى أن أعرض على مسامعكم تفاصيل هذه المحنة للفوائد والعبر والدروس التي فيها. ورأيت المقام يسمح بذلك ولا أراه يسمح. هذه المحنة التي ابتدأت بامتحان الإمام أحمد بالسؤال أولا، ثم المناظرة، ثم الحبس والضيق، وانتهت إلى التعذيب والتشفي عليه رحمة الله، الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كل ذلك صابر محتسب، يقول لمناظريه من المبتدعة، يقدمهم الخليفة المعتصم: يا أمير المؤمنين، اعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. فقال له أحمد بن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهذا، أي بكتاب الله وبسنة نبيه. فقال له أحمد: وهل يقوم الإسلام إلا بهما؟ هل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة معاشر المؤمنين؟ لما كانت ساعة الامتحان والابتلاء زادت ثقة الإيمان بالله عز وجل، وتجلى له الحق كما كان يؤمن به، ورفض أن يستجيب لمطلبهم، فعزل وضرب بالسياق. قيل ضرب 130 صوتا وقيل 80 صوتا، أغمي عليه كثيرا وذهب فيها عقله، ثم أعيد للسجن ثانية بعد أن نجف فيه من قبل نحو من 28 شهرا. جاءه عمه إسحاق بن إبراهيم وهو في السجن فقال له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وقد أعددت فيما بينك وبين الله عز وجل، وقد بقيت أنت وحدك في الحبس والضيق. فقال له الإمام: يا عمي، لو أجاب العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ قال إسحاق: فذكرنا له ما جاء من الأحاديث والآيات في التقية. فقال له الإمام أحمد: وماذا تصنعون بحديث الخباز؟ يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم ينشر أحدهم بالنشار فلا يصده ذلك عن دينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق: فيئسنا منه. وهكذا ظل الإمام أحمد يجاهد ويكابد ويصابر ويجاهد، طارة بالصبر والتحمل، وطارة بمقارعة المبتدعة بالحجج الدامغة الصافعة تنهال على أسماعهم كالصواعق المرسلة، إلى أن شفاه الله عز وجل بالعافية وأطلق صراحه، جعل كل من آذاه في حل أي سامحهم إلا أهل البدعة. وكان يقرأ قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، والله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح وأجره على الله، وهو نفس أولئك الذين غلقوا وخدعوا فتبنوا تلك البدعة عن اجتهاد وقطع. أن أولئك الذين رغبوا في هذه البدعة واقتنعوا بها وخططوا لها، فهؤلاء لم يسامحهم، لأن المبتدع ينبغي أن يهجر وأن يزجر. ما إن تولى المتوكل الخلافة حتى اقتنع بصدق الإمام واعتقاده الثابت الذي لا يتزعزع، فأمر برفع المحنة عن الإمام، ورفع عن جميع الناس، وألغى كل الترتيبات والتحكمات التي اتخذت في كل الجهات من قبله، فأراح نفسه وأراح الناس وراءه. ويومها فرح المؤمنون بنصر الله عز وجل، إذ كان في رفع هذه المحنة نصرا وفرح للمؤمنين الصادقين، ولحق الخزي والعار والمرض بمن كانوا سببا في تعلمه نار الفتنة، وعلى رأسهم هذا أحمد بن أبي دؤاد، فقد أصابه الفيل مرض جلدي في آخر حياته. لا يروى أن يحيى بن عبد العزيز المكي الذي ينسب إليه كتاب الحجة أتاه عائدا، قال له: إني لم آتيك عائدا أي طائرا أبتغي أجر السيارة، وإنما جئتك لأحمد الله عز وجل على أن حدثك في جلدي. وهكذا تكون نهاية الظالمين عيش مظلم وفراق مؤلم. فهذه بعض فصول هذه المحنة أيها الإخوة المؤمنون، كنت أود أن أتكلم على جميع تفاصيلها لما فيها من الدروس والعبر، لكن المقام لهذا يسمع، والثاني طول أحداثها. ورغم ذلك فإن فيها كما قلت من الدروس والعبر والفوائد ما لو أردنا الإحاطة بها لاحتجنا إلى مجلد ضخم، ورغم ذلك لا يصدنا أن نستدعي بعض الخطوط تكون إن شاء الله عون لنا في معرفة حقائق نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها والانتفاع بها. من هذه الظروف والفوائد والعبر، أولا اعلموا معاشر المؤمنين أنه في كل زمان ومكان توجد فئة من الناس يميلون إلى الشر ويقصدونه، لا يهدع لهم بال ولا يرتح لهم ضمير حتى يحقق أغراضهم، ويصلون إلى إيذاء أهل الخير والحق، يبدأون بالغيبة والنميمة والحسد، ثم يتحولون إلى الخداع والنفاق والمغر، ثم يكتسبون ذلك في التعليم والتشكي في أهل الحق والخير. ثانيا استعمال هذه السعه للوسائل الشرعيه والعرفيه المقبوله لدى الناس للوصول الى اهدافهم الشريعه. ومن هنا وجب على المسلمين ان يكونوا في حيره من هذا الخداع، وان يتعلموا امور دينهم ومسائله من اولها الى اخرها حتى لا يخدعوا، فتكون الضحيه مصلحه المسلمين ودينهم. ان نسعى الى تعلم العلم، والعلم كما قال ابن تيميه ما قام عليه الدليل والنافع ما جاء عن الرسول. قد يكون علم من اخرين صحيح، ولكن في العلوم الدنيويه كالحساب والرياضيات والطب. اما المعارف الالهيه العلوم الدينيه فهذه لا سبيل الى معرفتها الا عن طريق الرسول، كما قال شيخ الاسلام الثاني ابن القيم رحمه الله: من علم الا قال الله قال رسوله، قال الصحابه ليس في تجويه، من علم اصبح للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه. ثالثا انتصار الحق على الباطل، قاعده معلومه ومعروفه، ولو ضللت وعاشت سحابة الباطل فإن الحق أزلت وأبقى. وقد وعد الله عز وجل بنصر الحق وأهله، ولو كفر أهل الشر وقوت شوكتهم وطالت دولتهم. رابعا من الدروس الهامة الجديرة بالذكر في هذا المقام أهمية وجود العلماء المحققين الربانيين في الأمة يعلمونهم العلم الصحيح النافع ويربونهم على هذا العلم حتى لا يقع في مثل هذه الفتن والمآزع والأزمات، بشرط أن تكون أخلاقهم أخلاق العلماء وسيرتهم سيرة الرجال الصالحين. أما أن يتسابقوا على المناصب أو يمساقوا معا من سنة وبريقها وطرفها، أو يزيد لعابه إذا رأوا صفرة الدينار فيصدق فيهم قول من قال: أظهروا للناس زهدا جعل الدينار دار وله طعم وصل وله حج وزار، لو كان درهم كسرية وله ريش لطار. فهذا الذي يذلهم ويمنع الناس من قبول نصحهم والعمل بمشورتهم بل وبفتاويهم. الدرس الخامس ان الامتحان والبلاء باقيان الى ان يرث الله الارض ومن عليه حتى يلقى المؤمن ربه قد عليه خطيئه. اعجب بامر المؤمن ان امره كله لا يحب، ان اصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء ضار فكان خيرا له. ولكن قالوا: كم من محنه حملت في صياتها من حدثها. فلقد كانت فتنة القول بخلق القرآن مع المؤمنين سببا في بقرة المذهب السلفي والشعور بالخطر الداهم أمام المذاهب والملل الضالة كالمعتزلة الذين بلغوا درجة كبيرة من التمكن والقوة. هذا المذهب الاعتباري الذي امتدت اثاره الى يوم الناس هذا باعتباره يمثل الاتجاه العقلي الذي تبنته جماعات وطوائف تنظر الى الاسلام فضلا عن الاشخاص الافراد. تاره تجدون مثل هذه الضائله في الكتب، وتاره تجدونها في بنود نوائعهم التي تنظم عملهم الدعوي، بل احيانا قد تتحول الى اعمال وممارسات. ولو لبثت فيكم عمرا لأتيت إلى ذكر بعض هذه الممارسات المنحرفة التي يعدى بعض الناس إلا أن يسميها للأسف الشديد بهتانا وزورا تجديدا، ويسميها تطويرا، ويسميها حداثة، وقد يسميها أفرادا، وقد يسميها مصايرة للوضع أو كما الواقع وما الى ذلك من المناهي الوحديه التي عمت بها البلوى. فالله الله ايها المسلمون تفقهوا في دينكم واستمعوا الى علمائكم، حببوا الى الناس هذا العلم واعملوا به، ولم ينبغي ان تعلموا انكم قد كفيتم كما عليكم إما الاتباع أما الاتباع فإنه ليس من مهامكم ولا من الأمور التي تظنون أنكم تتقربون بها إلى الله عز وجل إلا لأجل بيانها وتحذير الناس منها. فالله سبحانه وتعالى نسأله أن يبصرنا في عيوبنا وأن يميتنا على الملة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مبدلين ولا مغيرين، لا فاسدين ولا مفسدين. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك و